إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند باب الشروط في الرهن مش كده؟ يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. هنا لما المذهب اشترط أن قبض الرهن شرط في لزوم الرهن قال مش لازم المرتهن هو اللي يقبض بإيده، ممكن نجيب واحد وسيط يقبض هذا الرهن بس يكون عدل. فهنا بيكيف الصورة بأنه يقوم مقام قبض المرتهن، يبقى هو وكيل المرتهن، يبقى الصورة صورة وكالة. هنا مين اللي شرط؟ الراهن شرط أن الرهن يكون في يد عدل، وما دام العدل بحاله فليس لأحدهما ولا الحاكم نقله عن يده. بحال يعني إيه؟ لا زال عدلا ما بقاش فاسق. لو فسق يجوز للحاكم أن يبدله لأنهما رضياه ابتداء، وإن اتفق على نقله جاز من يد عدل ليد آخر لأن الحق لهما لا يعدوهما. وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما فلمن طلب نقله منهما ذلك. هنا بقى تغير حال العدل بفسق، بقى ممكن يسرق، ممكن يستعمل الرهن لصالحه، أي فسق يطرأ عليه، أو ضعف عن حفظ، راجل كبير ومش قادر يحفظ الرهن، ده ممكن يضيع الرهن، أو عداوة لهما، نشأت عداوة لهما، لمين؟ للراهن أو المرتهن، فهو ممكن هذه العداوة تحمله على إفساد هذا الرهن. أو عداوة لأحدهما فلمن طلب نقله منهما ذلك، يجوز لأحدهما أن يطلب نقل الرهن لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم إن اتفق على من يضعانه عنده جاز، وإن اختلف وضع الحاكم في يد عدل آخر يعني، وإن اختلف في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما يظهر له. واحد قال له لا ده هو ضعيف لا يستطيع حفظ الرهن، والآخر قال لا ده قوي، يبقى الأمر للحاكم يبحث حاله ويقرر. وإن مات العدل لم يكن لوارثه إمساكه إلا بطرديهما لأنهما ما ائتمناه، وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله. رده العدل عليهما يعني رد الرهن عليهما، قال لهم أنا مش عايز الرهن دي مسؤولية، ورده لزمهما قبوله لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه. فإن امتنع أجبرهما الحاكم، امتنع من القبول قال له لا مش عايزينه، أجبرهما الحاكم. فإن تغيبا أو كانا غائبين، الفرق بين التغيب والغائب مفهومة صح؟ التغيب فعل من عندهم، الغائب فعل متعدي عليهم، مفهوم؟ يعني ايه فإن تغيب أو كان غائبين؟ تغيب يعني هرب مرضاش يروح، غائب يعني هو كان أصلا حال الجلسة وقت الجلسة ما كانش موجود. ده الفرق بين غائب وتغيب. تغيب ده من فعله، غائب ده حاله. نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، يعني صورة المسألة إيه؟ العدل قال أنا مش هقدر أشيل موبايل رهن، واحد خد من واحد فلوس وساب موبايل رهن، هنسيبه مع مين؟ نسيبه مع فلان، فلان مشغول ولا يستطيع حفظ الإيه؟ الرهن، ممكن يتسرق منه، حالته بقى ايه تعبانه يعني، مره يسيب الباب مفتوح تتسرق، ومره العربيه مفتوحه تتسرق، فهو خايف على الرهن يتسرق. فجيه متصل بيهم بعد اذنكم، انا الرهن اللي عندكم اللي عندي ده انا مش هقدر اتحمل مسؤوليته، تعالوا خدوه. كانا غائبين، هما الاثنين مسافرين او تغيبا. قالوا له طيب هنجي لك بكره وطنشوه، هنجي لك بعده وسابوه. وهي مسؤوليه، ده لو ضاع يبقى ده ممكن يكون مفرط، يعمل ايه؟ يتصل بالحاكم. هنا بيقول اجبرهما الحاكم. طيب فان تغيب او كان غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما، يروح يسلم الموبايل للحاكم، والحاكم ينصب يعني يعين امين من قبله يحفظه ويقبضه لهما. لمين؟ لهما اللي هو الراهن والمرتهن، لان للحاكم ولايه على الغائب الممتنع من الحق. دي برضو قاعده، ان الحاكم له ولايه على الغائب الممتنع من الحق، دي قاعدة يعني علم عليها كده وإيه وذاكرها، لأنك هتنفعك بعد كده. ليه ولاية الحاكم؟ ليه ولاية على الغائب الممتنع من الحق؟ إحنا مش عارفين نوصل لحق وصاحبه غائب، فيجوز للحاكم أنه هو يكون وليا للغائب بدون إذن الغائب. وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. يعني ايه من غير امتناعهما ولا غيبتهما؟ يعني هم ما قالوا ماشي هناخده وما غابوش، قالوا له هنجيلك بكره، ولسه بكره ما جاش، والراجل راح للقاضي للحاكم قال له ايه؟ هم قالوا لي بكره انا مش هقدر احفظه. ضمن الحاكم والامين، لان كده الحاكم فرط في هذا الحكم، لانه لا ولايه له على غير الممتنع والغائب. طب ان امتنع او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر، فرد رحل الحاكم لا مش موجود، معتزل، مفيش حاكم أصلا، زي الوضع اللي احنا فيه ده، هيروح مفيش أصلا قوانين رهن عندنا في المحاكم، عشان يروح للحاكم ويقول القاضي معلش الموبايل ده سايبينه عندي، هيرميه في الشارع. إنما هنا فبيقول فلم يجد حاكما تركه ما عند عدل آخر، يبقى خلاص يشوف واحد عدل يراه ويسيب الموبايل ده عنده، لأن لا لم يضمن، لأن حال حاجة. وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن، يبقى في حاكم بس راح قال لي عدل تاني ضمن، لأنه يقوم مقامهما. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض، هو لا اتصل بيهم ولا كلمهم، هو الموبايل حس انه اتسرق راح اتصل بواحد صاحبه قال له تعالى خد الموبايل، ضمنا معا، هما الاثنين يضمنوا لو الموبايل اتسرق. ليه؟ لان هما الاثنين فرطوا في الاذن من صاحب الرهن، ضمن هو والقابض معا. وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر، فان فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما، فإن رده إلى يده ذال الضمان. ملخص الكلام أن العدل أمين لا يجوز له التصرف في الرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن، فإن تعذر هذا الإذن بأي سبب يجوز له أن يدفعه إلى الحاكم، فإن تعذر وجود الحاكم يجوز له أن يدفعه إلى أمين. دي الشروط التي على العدل. الشرط الأول إن هو لا يجوز له دفعه، أول حاجة لازم إذنهم، ده أول شرط. تاني شرط إن لم يوجد هذا الإذن يبقى وجود حاكم. تالت شرط وجود عدل مثله، تالت أحواله. طيب إن شرط جعله في يد اثنين، شرط اللي هو المرتهن جعله في يد اثنين، صح الشرط ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالوصيين. فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن نصفه، لأنه القدر الذي تعدى فيه، فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه عدل. اتنين هيحفظوا الموبايل، دول اتنين في رقبتكم، هما الاتنين يحفظوه في مكان امين. لو واحد سلمه للتاني يضمن، قال له بص انا مش حمل المسؤوليه، خليك انت اللي ايه اللي شايل من غير اذن ما دام موافق. طب هو بعض الناس يقول لك طب هو الراجل كتر خيره صح، لا هياخد فلوس ولا هيعمل حاجه، هم قالوا له خلي الموبايل يبقى معاك امانه وتحمل الامانه، كتر خيره، انتوا بتلطموه ليه؟ ما الراجل بعد كده ايه، هو ده جزاته؟ نقول لا، ما دام راضي ان يكون عدل امين حافظ للمال يبقى على قد المسؤوليه يضمن. مال الناس مش لعبه، ان هو يقول انا موافق وبعدين يقول كتر خير يا عم، طبعا ده كلام ما ينفعش. ما دام وافق طبقت عليه احكام يبقى دخل في الحكم. طيب، وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه، مسلما كان او كافرا، عدلا او فاسقا، ذكرا او انثى، لانه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. هنا بقى بيقول مش لازم يبقى عدل، انما كل من جاز توكيله، كل من جاز توكيله، وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه. خلاص مفهوم؟ يعني احنا نرجع لباب الوكاله ونشوف مين اللي يصح وكالته، عاقل بالغ رشيد، الحاجات بتاعت الوكاله. فكل من انطبق فيه التوكيل يجوز فيه الايه؟ جعل الرهن. ولا يجوز ان يكون صبيا او مجنونا لانه غير جائز التصرف، فان فعل كان قبضه له وعدمه واحدا. جابوا واحد مجنون وادوا له الايه؟ الرهن، قالوا له ده امانه في ايدك، كانهم رموه في الشارع، قبضه وعدمه واحد، لا يضمن يعني. وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده، ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير اذنه. طيب، ان كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز لانه ليس له التبرع. هنا بقى مساله، هل المكاتب يجوز له التبرع بمنافعه؟ دي مساله مهمه. مكاتب ده معناه ايه؟ عبد اشترى نفسه من سيده، قال له انا هشتغل والشغل اللي انا هجيبه ليك قسط، تديني عدد شهور ابقى حر، 10 شهور هديك كل شهر 10,000، يبقى انت ليك 100,000 تاخدها، ده اسمه مكاتب. طب فرضنا عجز، هتجيب كل الفلوس اللي معاك انت واللي معاك، فرضنا جه كون 90,000 جنيه وجه في اخر شهر قال له انا دول اخر الاخر، فالسيد قال له لا انا عايز ال100,000 اللي احنا اتفقنا عليه، ده اسمه عجز نفسه، عجز. هنقول له تعالى بقى انت واللي معاك كله، كل الفلوس انت كسبتها في الفتره دي كلها تبعنا، لانه ما زال عبدا. طيب، هل يحق للعبد في هذه الفتره ان يتبرع بمنافعه؟ لا، لانها لسه مستحقه لسيده، منافعه ديت مفروض عليها فلوس، فلوس ديت يا اما تخش في جيب سيده يا اما تكون عتق ليه. فهنا بيقول ان كان مكاتبا وكان بغير جعل، يعني ايه بغير جعل؟ الايه؟ الرهن، ان هو هيبقى وادع الرهن يبقى عنده الجعل، زي المحفظه كده، هنقول له والله يا عم انت هتاخد الرهن ده عندك هتاخد 1,000 جنيه بجعل، لم يجوز لانه ليس له التبرع. وان كان بجعل جاز لان له الكسب بغير اذن سيده، فان لم يشرط جعله في يد اخر، في يد احد، فهو في يد المرتهن. فرضنا بقى ان هم عملوا رهن وما اتفقوش، هيتحط فين؟ يبقى في ايد المرتهن، لانه المستوجب للعقد، فكان القبض له كالمتهب. المتهب الذي ياخذ الهبه، اللي هو الموهوب له. الهبه الهبه تجب بالضمان، خلاص تجب بالقبض، قبض اول ما الهبه لو قبضها خلاص ليس له رجوع بعد القبض، انما قبل القبض يحق له رجوع. فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقه او الحفظ او حدثت بينهما عداوه، فللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده، ويجعل في يد عدل لأنه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. الرجل بعد ما ادهوله تغير بقى فاسق هد أو بقى حصل عداوة بينهم، عايزين الموبايل يقول لا مش هتاخدوا حاجة مني، ملكوش حاجة عندي، يرفعوا أمر الحاكم والحاكم يقبضه منه ويجعله في يد عدل آخر. وإن اختلف في تغير حاله برضو بحث الحاكم وعمل بما بان له، وإن مات المرتهن نقل على عن الوارث إلى عدل لأن الراهن لم يرضى بحفظه. يعني إيه؟ المرتهن مات، الراهن رضي أن يكون في يد المرتهن ولكن لم يرضى أن يكون في يد ورثة المرتهن. طب الورثة يقولك طب أنت عليك فلوس لينا هتضيع، يبقى تجعل في يد عدل. هنا بيقول لأن الراهن لم يرضى بحفظه، يعني لم يرضى بحفظ الوارث له للعدل. فصل للرهن، إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح شرطه، لأن ما صح توكيل غيره ما فيه صح توكيله ما فيه، كبيع عين أخرى. هنا بقى قال له إيه؟ شرط أن يبيع المرتهن أو العدل عند حلول الحق، أول ما الحق يأتي وأنا ما جبتلكش الفلوس بيعه وخد الفلوس منه يصح، أو يقول العدل بيعه وخد الفلوس منه، لأن ما صح توكيل غيره ما فيه صح توكيله ما فيه، هو نفسهم يوكله من شاء، كبيع عين أخرى. وإن عزلهما الراهن صح عزله لأن الوكالة عقد جائز، عزل المين العدل فلم يلزم المقام عليه، كما لو وكل غيرهما، وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع، الشرط ده للمرتهن، هو قال للمرتهن لو أنا ما جبتلكش الحق بيعه وخد حقك، مات المرتهن وحل العقد، حل الحق، لا يحق للوارث أن يبيع بالشرط الايه السابق، لأن الشرط كان على فرض ومات، على واحد ومات، لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له. ويتخرج أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الحيلة، حيلة يعني الراهن يوم جاي إيه قايل له خلاص اللي في يد عدل، وبعدين يجي العدل يقول لك أنا عزلته. طيب أنت عزلته القبض هيذهب لمين؟ فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال التي يملكه الراهن لأنه وكيله خاصة، وكيل الراهن. وإذا أذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه، فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها لأنه يجوز له بيع نمائه تبعا، يجوز بيع قيمة مكان، قال أن له بيعها، بيع قيمة، قيمة يعني لو كان ما ادالوش فلوس مثلا اداله قيمة ليها مثل الدولارات مكانها، يجوز لي بيع الدولارات في حلول العقد، فبيع قيمته أولى. والصحيح أنه لا يملك بيعها، ده المذهب، لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء. لا يقول للراهن أنا عندي إيه دولارات مقام العين اللي تلفت أدها لك تبيعها ولا بيعها أنا، لأن لها قيمة. طب وإن أذن له، يعني الراهن والمرتهن له، يعني للعدل، إن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع نقد بنقد، قال له بيعها بس بفلوس، لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما. وإن أطلق أو اختلف باع بنقد البلد لأنه الحظ، لأن الحظ فيه. فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه. نفس المسألة في الوكالة، فاكرينها في الوكالة، رجل قال لواحد وكله في بيع الموبايل، قال له روح بيع وما حددلوش العملة، يبيع بأنه عملة، عملة البلد صح. فهنا بيقول إن كان باع بنقد البلد لأن الحظ فيه. فإن كان فيه نقود، نقود يعني مختلفة، البلد الواحدة فيها عدة عملات، دي معنى إن كان فيها نقود يعني، يعني زي مثلا بلاد أوروبا ألمانيا مثلا أو فرنسا، تلاقي فيها عملتين اليورو والعملة المحلية، كان فيها عملتين يعمل إيه؟ باع بأغلبها، الأغلب اللي هو الإيه؟ الأغلب مش الأغلى، ماشي، أغلبها اللي هي المتداولة أكثر. فإن تساوت الاثنين زي بعض باع بما يرى الحظ فيه، يعني اللي هو شايفه أنفع، لأن الغرض تحصيل الحظ. فإن تساوت باع بجنس الدين، آخر ما يزهق خالص يشوف الدين باليورو ولا بالعملة الفرنسية ويبيعها بيه، لأنه يمكن القضاء منه. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به، مفيش الدين جنسه بالين الياباني وهو مش لاقي ين ياباني في البلد، فجنس الدين مش موجود، فهو يروح للحاكم يقول والله أنا مش لاقي غير دولار أو يورو أو العملة البلد. الرهن موبايل عين البلد المنشأ يعني. انا دلوقتي قاعد في بلد وبعدين ادوني موبايل رهن، وحل الايه حل الدين، والراهن ما دفعش الفلوس، واشترطت على الراهن ان انا لو ما جاش الفلوس هبيعه، ابيعه ازاي؟ بيقول لي والله ده بألف جنيه ومثلا بعشرة يورو، هو بيقول بالاغلب، احنا هنا ماشيين بالجنيه هبيعه بالاغلب، ده اللي ما اقصد فيه حاجه تانية. جنس الدين يعني انا استلفت من الراهن، استلف من المرتهن جنيهات ولا دولارات ولا يورو، ده جنس الدين، ده معنى كده جنس الدين. جنس الدين يعني العمله بتاعه الدين اللي هو استلف منه. حكم الوكيل في رجوب الاحتياط في الثمن، هو كل الحكم في العدل ده الوسيط ده وكيل ياخد حكم الوكالة في كل حاجة على ما سنذكره. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده في من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين. فرضنا بعد ما باعت سرق دون تعدي، ناس وقفوه خدوا منه الفلوس، لا يضمن، وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه، فالقول قول العدل مع يمين، قال لا الراهن قال لا ما تلفش، ده انت مظبط مع الناس دي، يقابلوك ويوقفوك يعملوا تمثيليه عشان خاطر تقول ده اتسرق وتقسم بينهم، اتهموا خلاص. فهنا بيقول ايه؟ فان انكر فقوله قول العدل. ليه القول قول العدل مع يميني؟ عشان هو اختاره، هو اللي قال له انا فلان ده اللي انا هشيل معاه، ده انا لا اثق في الدنيا الا فيه، وبعدين تتهم. ولذلك اللي بيضع فلوسه مع حد ليس له اتهامه بخيانة الأمانة. ليه؟ يعني واحد بيشتغل، قمت أنا جاي مديله 100,000 جنيه قلت له دول شغلهم معاك، وبعدين ضاعوا أو اتسرقوا أو خسر، قمت أنا جاي رافع عليه دعوة بخيانة الأمانة، دي دعوة حق ولا باطل؟ باطل طبعا. ليه؟ لأن الحال ينافي الدعوة، إنك أنت اديتهم له يعني أنت مستأمنه، فهذا الاستئمان ينافي الدعوة لخيانة الأمان، ما ينفعش. يبقى أنت تثبت بالدليل أنه فرط، بس مش خيانة أمانة بقى، فرط. فهنا بيقول أنكر الرهن التلف، الرهن بيقول لا هو ما تلفش، الراجل ده حرامي، قول العدل مع يمين لأنه أمين. فهو كالمودع، واحد ادى فلوس لواحد يشيلها عنده. فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل، لذلك أنا ما خدتش الفلوس من المشتري، أنه قالوا لي بيعوه بعته وما خدتش الفلوس، قول العدل. ولذلك يعني لأنه أمين كالمودع، نفس الكلام اللي فات. ويحتمل ألا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري، وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل. الرهن طلع مستحق، يعني جه بيعه وطلع بتاع واحد تاني. ده العهد على مين؟ على الراهن، لأن هو اللي مديهوله، لأن دون العدل لأنه وكيل. وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل، لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه، لأنه عين مالي قبض بغير حق. لو لسه الفلوس معاه هيرجعها له ويجيب ياخد الحاجة بتاعته ويرجعها للناس. إن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه، لم يرجع عليه لأنه قبضه بحق ولا العدل لأنه أمين، ويرجع على الراهن. طلع في الموبايل عيب، وبعد ما سلموا الفلوس والمرتهن خد دينه وخلصوا وروحوا، جه الراجل المشتري قال والله ده في عيب، هياخده من مين؟ من العدل ولا الراهن ولا المرتهن؟ الراهن، لأنه هو مالك الايه؟ السلع، لأنه قبضه بحق. إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل. فرضنا بقى العدل ده عمل فيها ناصح وقال له ده بتاعنا، الموبايل ده بتاعنا، ولم يوضح أنه وكيل، هيعمل ايه؟ ثم بان مستحق أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن يقول له طبعا انت صاحب السلعة بقى، هاتها، هات العيب، تمن العيب يعني. فإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن، لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق، ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه. خلاص، لو تلف هيروح ياخده من المشتري، تلف المستحق، صاحب الحق هيروح ياخد الفلوس من المشتري، والمشتري يرجع على العدل، والعدل يرجع على الراهن. وإن باع العدل الراهن بيعا فاسدا وجب رده، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين، لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنا، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما. وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده. هنا الفساد مع التلف. طب فينا فساد البيع مع عدم التلف وجب رده؟ يعني إيه فساد؟ فساد العقد، يعني مثلا عمل عقد فاسد، باع ما لا يملك، مثلا قال له أنا عايز الموبايل ده، بحوله وهو مش بتاعه، ده عقد فاسد ولا لا؟ عقد فاسد، يجب رده ورد الثمن. تعذر هيحصل ايه؟ ولا اي حاجة. ليه؟ لان التاني ده قبض السلعة والتاني قبض الثمن، وتعذر الرد هنقول يجب الضمان. طب الضمان انا الفلوس معايا، هي هضمنها لمين؟ ده انا صاحب السلعة، فاضمنها لنفسي فاخذتها لنفسي، مش كده؟ ده بيحصل في ايه؟ بعض البنوك بيبيع السيارة بعقد فاسد، صح؟ بنقول لازم يستلم السيارة وبعدين يسلم، لا ما حصلش الكلام ده خالص، وخد وصل وراح استلمها من الأجنس. عقد ده فاسد ولا لا؟ فاسد، لأنه باع ما لا يملك. طب إيه الحل؟ تروح للبنك ترجع العربية وتاخد فلوسك وتعيد العقد تاني. طب البنك مش هيقول كده، مش هيرضى، يتعذر، يأثم من علم، سواء البنك أو أنت، ويبقى الحال على ما هو عليه الحين سداد الايه؟ الثمن كاملا. بعد سداد الثمن وامتلاك السلعة بقت ملكك خلاص. ولو غصب المرتهن الرهن من العدل، هنا واقفين فين؟ اذا ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن فانكره، ففيه وجهان. هنا العدل بقى قال للمرتهن انا اديتك الفلوس، والمرتهن قال ايه؟ ما خدتش منك حاجه. مرتهن مش الراهن، الراهن قال للعدل بيع الموبايل وروح اديله فلوسه. ففيه وجهان، احدهما القول قول العدل لانه امين، فاذا حلف برئ، ويرجع المرتهن على الراهن. الثاني القول قول المرتهن لأنه منكر، ده المذهب. والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، يعني هو أصلا العدل مش وظيفته دفع الثمن، أنت حفظ بس، لو أنت دفعت الثمن هات لنا بينه. فإن حلف، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة، ده الصح. يقول له إيه، أنا اديتك الفلوس بدون بينة، هو اللي فرط، ويحلف مين؟ المرتهن، إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة، فماتت أو غابت فلا يرجع عليه العدم تفريطي، وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين. لا، أمين فيما استؤمن فيه، ماشي. إيه اللي استؤمن فيه؟ العقد اللي بينهم، حفظ الراهن. طيب قالوا له بيعه وعط المال للراهن للمرتهن، يبقى دي وكالة تانية ولا لا؟ قال ماشي، باعه وادها للمرتهن. المرتهن قال ما خدتش حاجة منك، ده قول العدل، لان هو ايه، وكل في سداد الدين خلاص. انما ما حدش وكله وجه هو من نفسه بايع وراح للمرتهن خبط فلوسه واديه له فلوس، والمرتهن انكر ملوش. افرض يا اخي لما راح للمرتهن، المرتهن مش هو اللي خد الفلوس، واحد من اهل بيته ما ادالوش الفلوس، هو اتلخبط في المرتهن، ملناش دعوه، بس هو عليه ان ياتي ببينه على فعل فعله دون امر ولا اذن. اذا رهن امه رجلا وشرط جعلها في يد امراه او ذي محرم لها او ذي زوجه او امه جاز، لانه لا يفضي الى الخلوه بها، وان لم يكن كذلك فسد الرهن لافضاه الى خلوه اجنبي بها. هنا واحد راهن امه لرجل، لا ده لازم شرط، عشان في هنا هيبقى في فساد في الرهن. ايه؟ ان هو هتبقى مع رجل اجنبي، لا هو لازم يشترط انها تكون في ذات محرم او في امراه اخرى او مع زوجه. ولو اقترض ذمي من مسلم مال ثم رهنه خمر، اقترض ذمي من مسلم مال، مين الراهن؟ مين اللي اقترض؟ الذمي، يبقى الذمي هو الراهن. ومين المرتهن؟ المسلم. المسلم طلب من الذمي ايه؟ راهن، جاب له خمره، لم يصح لانها ليست مالا. انت مديني خمره ليه؟ عشان انت لما تعرفش تسدد ابيعها انا اللي هباشر بيعها. فان باعها الذمي او وكيل واتاها بثمنها فلا اخذ. هنا بيقولوا انا ماليش دعوه، بيعها وهات لي فلوسي، لان الذمي له يجوز له بيع الخمره، حلال في دينهم، انما المسلم لا يجوز له بيع الخمر، وان امتنع لزمه. وقيل له اما ان تقبض او تبرئ، لان اهل الذمه اذا تقابضوا في العقود الفاسده جرى مجرى الصحيح. ان امتنع ايه؟ عن اخذ الثمن، قال له ده ثمن خمر انا مش واخد حاجه، هنا لزمه، ده انت غصب عنك لازم تاخده. وقيل له، نفهمه بقى، اما ان تقبض تاخد الفلوس بتاعه الخمره دي او تبرئه، لان اهل الذمه اذا تقابضوا في العقود الفاسده جرى مجرى الصحيح. دي القاعده اللي هو ايه هيقنعوا بيها. صوره المساله تاني، واحد ذمي خد فلوس من المسلم، مسلم قال له معلش انا عايز رهن، فجي مطلع له ازازه خمره قال له هي دي الرهن بتاعك، قال له معلش انا مش هقبض الخمره دي، فجه الذمي اقام وكيل ليه عدل قال له والله هو الوكيل ده النصراني برضه. قال له هو ده اللي هيبقى معاه الخمر. وبعدين الذمة ما سددش الفلوس. فالمسلم قال انا عايز فلوسي. فالذمي قال لصاحبه بيع الخمرة وادي له فلوسه. راح باع الخمرة وبيدي للراجل فلوسه. الفلوس دي حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ لان دي ده ديني بغض النظر عن الخمرة دي كانت رهن ولا لا. طيب جه المسلم بقى قال له لا والله انا ما باخدش فلوس تمن خمرة، انا عايز فلوس تانية غير دي. هنا بيقول لازمة، ده غصب عنه ياخده. ليه؟ قيل له اما ان تقبض المال، انت كده بتستعبط، اما ان تقبض المال او تبرئ الذمي. تقول له ما خلاص انا ليه بقى؟ لان تقابضه في العقود الفاسده تجري مجرى الصحيح. هو الرهن ده عقد فاسد بس هيجري مجرى الصحيح لانه حلال في دينهم. مفهوم كده؟ ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده اليه زال الضمان. غصب المرتهن الرهن من العدل، ماشي؟ يعني هو العدل مع الموبايل راح سرقه منه او غصب ثم رده اليه زال الضمان، لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه. ورده الى مين؟ العدل. ثم رده اليه يعني الى العدل، لانه رده الى وكيل الراهن في امساكه، فاشبه ما لو اذن له في دفعه اليه. طيب ولو كان الرهن في يده فتعدى فيه ثم ازال التعدي لم يزل الضمان، لان استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. يعني ايه؟ الراهن المرتهن امين، ماشي، وقلنا له والله خد الرهن اهو الموبايل، فالموبايل بتاعه باظ، فقال والله الرهن عندي كده كده هشغله، جه مشغل الايه الموبايل التاني. هنا تعدى ولا لا؟ تعدى. لو الموبايل هو بيشغله كده ضرب باظ، هيضمن ولا لا؟ هيضمن. وبعدين بعد ما خلص المكالمه قال استغفر الله العظيم، ده انا عملت حاجه غلط، وتاب وشال الشريحه وشال تاني الموبايل. زال الضمان ولا لا؟ زال الضمان. فبيقول فان تعدى ثم ازال التعدي لم يزل الضمان. هنا بيقول لك الضمان لسه باقي، لان استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. مش زي الغصب لم يعد لفعله. يعني ايه المودع؟ فاكرين مساله المودع؟ لما يستأمن على مال ويخون ترجع ليه الامانه مره اخرى؟ لا. طب اشمعنى في الغصب رجعت؟ يعني هو دلوقتي ضرب مثالين، في الاولى زال الضمان لأنه رده إلى وكيله، الثانية لم يزل الضمان. إيه الفرق بين الأولى والثانية؟ إيه الفرق بين صورة غصب الرهن من يد الراهن من يد العدل ثم رده إلى العدل، وإيه الفرق بين الثانية إن هو تعدى في الرهن ورده إليه؟ إن الشخص مختلف، صح؟ في الغصب كان التعدي من شخص غير الوكيل، فلما ردوا للوكيل زال الضمان، لان اصلا سلمته للوكيل اللي هو وكيل الراهن. انما في الحاله الثانيه ده انا اللي خنت، فلا يرجع الي الا بعقد رهن ثاني. خلاص في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ اتصل بالبتاع وقلت تعالى خد الموبايل بتاعك، ماشي، الراهن الضمان لم يزل، يعني انا ضامن برضه. ليه؟ لان الخيانه لا ترجع، هو خان خلاص. انما في الغصب هو خان بس رجعه للايه؟ للامين. العدل ما خانش. فصل. فان شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو ان يشترط الا يسلمه او لا يباع عند الحلول او لا يستوفى الدين من ثمنه او شرط ان يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه فسد الشرط، لأن المقصود مع الوفاء به مفقود خلاص. يبقى القاعدة بتقول كل شرط ينافي مقتضى العقد فالشرط فاسد والعقد صحيح. في البيع وفي الرهن وفي الإيجار في كل حاجة، شرط شيء ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد يعني إيه؟ يعني ليس له حق في هذا الشرط. اداله رهن وقال له بشرط ما تبيعوش، أما أنت بتدهوني أعمل بإيه؟ هو مقتضى الرهن إن أنا أبيعه. إن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، ده برضو شرط فاسد. هنا شرط مين اللي شرط؟ المرتهن أنه متى حل الحق ولم توفني، يعني توفني الدين فالرهن لي بالدين. دي مسألة مشهورة صح؟ قال ايه؟ الموبايل ده انا هستلف منك 1000 جنيه، لو انت ما جبتليش ال1000 جنيه بتاعتي الموبايل ده بتاعي خلاص. لو حل الدين فالرهن لي، فسد العقد، فسد الشرط. لا الرهن مش ليك ولا حاجه. ليه؟ لان ممكن في في في الوقت ده تيجي انت تبيعه، تبيعه ب2000 جنيه، يبقى الزياده دي من حق الراهن مش من حق المرتهن. لو الراهن المرتهن مالوش غير دينه، فكون هو يشترط عليه شراء ده منفعه ليه. طب ما هو ممكن يكون برضه الايه الموبايل بقى 500 جنيه، يبقى في ظلم ولا لا؟ يبقى لا كده ينفع ولا كده ينفع، لان لا كده لان ممكن يزيد وممكن يقل. طب ان شرط انه متى حل الحق، الحق اللي هو الدين يعني، ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه. قال له خلاص أنا حاخده، لو البيع لو أنت ما جبتلوش حاخده ب500 جنيه، ويبقى عليك 500 ثمن سماه. فسد، فسد يعني إيه؟ الرهن. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، لا يمنع من صاحبه يعني، ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه، فكاكه، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما علقه على قدوم زيد. لو فرضنا أنه هو في البيع وجه الراهن قال له أنا معيش فلوس أدفع، بيعه، قال خلاص أنا محتاجه هشتريه بالثمن، شوفوا يتمنوه هشتريه بالثمن، اللي ليك خده واللي عليك هاته، ده ينفع لأنه أصبح مشتري أجنبي. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح. جه وقت الدين قال له أنا عايز فلوس دلوقتي، قال له طب زدني في الأجل وخضرة، بيقول هنا لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل. يبقى هو هنا بناها على قاعدته أن الدين الحال لا يتأجل، والراجح أن الدين يتأجل، فالصحيح أنه هو يصح تأجيل بالرهن. وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، ما فيش زيادة في الفلوس، بس قال له ما كانش فيه رهن، قال له بص أنا عايز رهن، يصح لأنه أصبح قرض جديد. إن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأجيره تأخيره عن أجله لم يجز لأنه بيع للأجل. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إن جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه، فيكون بيعا وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه، وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما، لا ماشي، رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا، يعني هو يبقى معك يوم ويبقى معي يوم، أو لا ويوما لا فصلة، أو وقته خلاص، أو وقته. هنا في خطأ في المخطوطة نفسها، انت عندكم لا أوقته صح؟ فصل او ايه؟ اللي عندكم ده مظبوط خلاص، اللي موجوده في طبعة هجر قال رهنتك ثوبي هذا يوما فصله، ويوما لا اوقته، ويوما ويوما لا اوقته، دي فيها خطا، هي الصح يوما ويوما لا فصله، او وقته او جعل له وقتا، انت شهر وانا شهر، انت اسبوع وانا اسبوع، وقته، لان هي في بقيه الكتب في المغني وفي كشاف القناع وفي غيرهم مؤقتا او جعله مؤقتا، مؤقتا كلمه واضحه ما فيهاش استقرار. فالرهن فاسد لانه ينافي مقتضاه، لو مقتضى القبض يعني، كل شرط يسقط به دين الرهن يفسده، وما لا يؤثر في ضرر احدهما كاشتراط جعل الامه في يد اجنبي عزب لا يفسده. وفي سائر الشروط الفاسده وجهان، احدهما يفسد بها الرهن والاخر لا يفسد، والمذهب انه يفسد، يعني كل الشروط الفاسده تفسد الرهن بناء على الشروط الفاسده في البيع. يعني الشروط في البيع ثلاث انواع صح، زي الشروط في الرهن، زي الشروط في البيع، شروط في الرهن ثلاث انواع زي الشروط في البيع، نوع منها لازم الوفاء به، ونوع منها فاسد لا يفسد العقد اللي هو ينافي مقتضى العقد، والثالث فاسد يفسد العقد، نفس الشروط. ويحتمل ان ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا. وفي سائرها وجهان، المذهب طبعا الاول يعني، احدهما يبطل الرهن لانه شرط فاسد فابطله كالاول، والثاني لا يبطله لانه زائد، فاذا بطل بقي العقد باحكامه. باب اختلاف المتراهنين، اخر باب من ابواب الرهن، وبعد كده يجي كتاب الحجر، حجر والتفليس. اذا قال رهنتني كذا فانكر، او اختلف في قدر الدين او قدر الرهن، فقال رهنتني هذين، قال بل هذا واحد وحده، او قال رهنتني هذا بجميع الدين، بل قال بل بنصفه، او قال رهنتنيه بالحال، قال بل بالمؤجل، فالقول قول المين؟ الراهن، لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره. مين اللي بيدعي الزيادة؟ المرتهن. في جميع الأحوال مش معقول المرتهن هيدعي، مش هيبقى فيه خلاف أصلا صح؟ دايما المنكر هو اللي قوله، لأن المرتهن فرضنا ان هو قال له مثلا نمسك، اختلف في قدر الدين، قال له انا اديتك 10,000، الراهن بيقول لا اديتني 20,000، هيبقى في خلاف؟ المرتهن يقول طب ماشي 20,000 خلاص انا عايز منهم 10 يا عم، اسقطت عنك 10، مش هيبقى في خلاف. انما دايما الخلاف لما يبقى فيه انكار، المرتهن يقول له انا اديتك 10، الراهن يقول لا انا اديتني 5 بس، يبقى هنا في ايه؟ انكار. يبقى قول مين؟ المنكر اللي هو الراهن. لأن ولأن القول قوله في أصل العقد، فكذلك في صفة العقد، فإن قال رهنتني عبدك هذا، قال بل ثوبي هذا، لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. هنا بقى قال رهنتني عبدك هذا، قال بل ثوبي هذا، مين اللي بيقول رهنتني؟ المرتهن. انت بيقول رهنتني عبدك هذا، الراهن بيقول لا بل ثوبي هذا، لم يثبت الرهن في الثوب لان مين؟ المرتهن انكره لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد، والراهن يحلف ان هو مش عبد، يبقى كده القول قول المنكر، خرج بيمينه أو ببينه على المرتهن. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2,000 قبضهما مني، مين اللي قال؟ المرتهن. فقال ما أذنت له في رهنه إلا بألف. سألنا الرسول اللي هو الوكيل، فإن صدق الراهن حلف، ما رهنته إلا بألف ولا قبضت غيرها، ولا يمين على الراهن، لأن الدعوة على غيره. هنا الدعوة على مين؟ على الرسول. وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول ألف، لأنه أقر بقبضها، ويبقى العبد رهنا على ألف واحدة، ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء. دي برضو قاعدة عامة، من توجهت إليه اليمين فنكل فهو كالمقر. يعني إيه؟ الراهن إحنا قلنا حيحلف، إحنا قلنا الدين خمسة والمرتهن يقول عشرة. طب أنت يا مرتهن عندك بينة؟ يقول لا. طب أنت يا راهن تقدر تحلف؟ يقول أحلف. نقول له تعال احلف بالله انك انت خدت خمسة وما خدتش عشرة. اصل ممكن يحلف خمسة وين وايه خد خمسة وخمسة، ويحلف على الاولانية وساب التانية، الحركات بتاعت الاخوة دي. لا، نقول له خدت خمسة وما خدتش عشرة. فقال لا مش حالف، يبقى كأنه اقر، مادام نكل عن اليمين ده اقرار. فصل. فإن قال رهنتني عبدك هذا بألف، قال بل بعتك له بها، يعني اختلفوا في أصل العقد. كان الأول اختلفوا في الرهن بكام، ده رهن ولا لا، ده هنا بقى اختلفوا ده رهن ولا بيع. أو قال بعتنيه بألف، قال بل رهنتكه به، رهنتك به. حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى ما ادعي عليه، فسقط ويأخذ السيد عبده، وتبقى الألف بغير رهن. كل واحد يحلف، كل واحد ياخد حاجته، والعقد ايه؟ باطل خلاص، انفسخ العقد، هيبقى بدون رهن، لأن الرهن منكر أنكروه. إن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني، يبقى هنا اختلفوا في القبض، وهنا بينقل في فصل كل فصل لحاجة. اختلفوا في الأول في إيه؟ في قدر الرهن، وبعدين فصل الثاني اختلفوا في أصل الرهن، ده أصل ده رهن ولا بيع. الفصل الثالث اختلفوا في قبض الرهن. بل بإذنك، قال بل بإذنك، يبقى بإذن، الإذن في القبض، الاختلاف في الإذن. القول قول الراهن لأنه منكر، يبقى لغاية دلوقتي كله قول قول الراهن، صح؟ في كل المسائل اللي فاتت قول قول الراهن. وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض، فأنكر المرتهن قول قول مين في الحالة دي؟ المرتهن. ماشي كده؟ لأن الأصل عدم الرجوع، أقول له لا أنا أديتك إذن وبعدين رجعت. طب احنا الاثنين متفقين على انك انت اذنت، واختلفنا في الايه؟ في الرجوع، يبقى الانكار على الرجوع، يبقى مين المنكر؟ المرتهن. وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه، فانكر الراهن فقول قوله لان الاصل معه. وان اقر بتقبيضه ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق، ففيه وجهان، احدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل، والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. والوجه الأول هو الصحيح، أنه يحلف مادام طلب يمينه يحلف. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمر، يبقى ده في الرهن الفاسد، اختلفوا في الرهن الفاسد، ماشي كده؟ وقال الراهن بل كان عصيرا، فقال أحمد القول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض، وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح، فكان القول قول من يدعيه، كما لو اختلف في شرط يفسد البيع، ويحتمل أن القول قول المرتهن. المذهب القول قول الراهن، بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب. ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض، حكم حكم العصير، والقول قول الراهن يعني. وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قول المرتهن، يبقى في إنكار القبض قبل قبض المرتهن. ماشي، مسائل، كل مسائل إنكار القبض القول فيها قول المرتهن، مسائل التانية كلها قول الراهن، ده المذهب قول قول الراهن. إنما التانية ديت وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله، قول المرتهن فالقبض، لأن حقه هو الراجل يقول أنا اللي ما خدش حاجة، لأن الأصل معه. وإن وجده معيبا واختلف في حدوثه ففي وجهان مبنيان على الروايتين في البيع، فكان الروايتين في البيع وكان القول قول المشتري. واحد اشترى من واحد موبايل، هو الموبايل ده هو اللي عليه كل الشغل. بعد ما اشترى الموبايل روح البيت لقى فيه عيب، راح للبائع قال له والله انا لقيت فيه عيب، قال له لا انا مديهولك سليم. المشتري يقول والله العظيم انا لسه فاتحه لقيته كده في عيب، والتاني يقول لا انا لسه فاتحه قبل ما اديهولك كان سليم. كل واحد ايه بيحلف، القول قول مين مع يمينه؟ قول المشتري، قول المشتري مع يمين. طيب هنا قول مين؟ المرتهن، لانه قام مقام المشتري والقابض مع يمين. اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن فقضاه الفا وقال قضيت دين الرهن، فقال بل هي عن الالف الاخرى، فقول مين؟ الراهن حق، سواء اختلف في لفظه او نيته، لانها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل، لأنه صاحب الحاجة. هو الراجل دله ألف من غير رهن، وبعدين قال له اديني ألف تانية، فقال له لا دي برهن، فاداله الرهن، فجي مديله ألف، وما اتفقوش ديت بتاعت الرهن ولا لا. لو كانت بتاعت الرهن اللي حق ياخد الرهن ويمشي، لو ما كانتش بتاعت الرهن هيبدأ الرهن محبوس للألف التاني. قول مين ده؟ قول الراهن، لأنه هي دي نيته. فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته، ولو دفعها بغير لفظ لا نية، بغير لفظ ولا نية، فله صرفها إلى أيهما شاء، برضو قول الراهن، كما لو دفع زكاة أحد الألفين. وإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك، وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر. طيب لو كان عليها ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما، وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر، إحنا لغاية دلوقتي قول الراهن، وإن صدق أحدهما حلف للآخر، وإن نكلا والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا. نكل، مدام نكل يبقى أقر، يبقى يجعل رهن للآخر لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. قال القاضي هل يرجح صاحب اليد أو المقر له يحتمل وجهين؟ وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، قول من هو في يده منهما مع يمينه، دايما اللي في يده قوله دي قاعدة، كل من في يده شيء فقوله لأنه الظاهر اتنين بيتخانقوا على حاجة وبعدين جم للقاضي الموبايل ده بتاعي، التاني بيقول ده بتاعي، الموبايل مع مين؟ معاك، تحلف انت بقى انه ده بتاعك مدام هو معاك لأن الظاهر. طيب مسألة العمة، عارفينها مسألة العمة دي؟ مسألة برضو مشهورة، رجل من غير عمة ورجل بعمة ومعاه عمة، واللي من غير عمة بيدعي على اللي معاه العمة إنها بتاعته، قول مين؟ اللي معهوش عمة. طب ما دي في يده بس الظاهر على خلاف اليد، ده من غير عمة والتاني معاه عمتين، بيع معاه عمتين بيعمل بيهم ايه؟ بيبدل بيهم. فهنا الحاكم خالف اليد وحكم بالظاهر لأن في تناقض والظاهر أقوى. وإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكرا فقوله قولهما، إن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. نفس الكلام بقى، البينة على المدعي واليمين على المنكر. فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما، قال الاثنين ده هم لهم عبد رهنوه عندي بالدين، هم قالوا لا، قول قولهما. وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته، لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا. كل واحد شهد على الثاني قال لا صح، هيقبل شهادتهم ولا يدفع بها ضرر. وإن أقر ما فيش تهمة يعني، وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرنا. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله. يبقى القول قوله في القبض وفي الهلاك، قول قبض المرتهن في القبض وفي التلف، لأنه أمين فأشبه المودع. وإن ادعى الرد ففيه وجهان، يقبل قوله لذلك، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفسه، حظ نفسه. طيب احنا قلنا في القبض قول قوله، في الرد قال أنا رديت والتاني أنكر، قول الراهن لأنه منكر صح، لأنه قبضها الحظ نفسه ماشي، يبقى القول التاني هو الصحيح لا يقبل، ويقبل قول الراهن كالمستأجر يعني من قبضها الحق نفسه. وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها وادعى أنه بإذن المرتهن، يعني الراهن أفسد الرهن وادعى الإذن، يبقى الدعوة لخلاف فين؟ في الإذن، خلاص أفسده قول المرتهن، يقول له لا ما أذنت لكش، لأن الأصل معه وإن نكل قضي عليه. وإن صدقه فأتت بولد فأنكر المرتهن مدة الحمل، صدقه قال له أنا أذنت له، فأتت بولد بقت أم ولد ما ينفعش تتباع، فأنكر المرتهن مدة الحمل، المرتهن قال لا ده هو وطئها قبل ما تجيلي، وطئها قبل ما تجيلي، يبقى أنكر مدة الحمل. فالقول قوله لأن الأصل عدمها. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن، العكس بقى، وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يضرب الشبهة، ولا مهر لأنه حق للسيف فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولد، وولده رقيق زنا ملوش شبهة، هو المرتهن وطأ الجارية وفاكر يقول والله أنا فاكر أنها بتحت، بقت بتحت خلاص، ومثله يجهل ذلك خلاص، يبقى تجري عليه أحكام وطء الشبهة. طب فرضنا بقى بيستعبط وما قالش ما فيش شبهة، تطأها ليه يا ابني؟ يقول والله أنا إيه لقيتها حلو، أي كلام، يبقى عليه الحد ده زنا، وعليه مهر، مهر الإفساد، ولد المهر المهر الرقيق اللي هو تلاف، وولده رقيق لأنه ولد زنا. كتاب الحجر والتفليس ده المرة الجاية إن شاء الله.